إن افتتحت سورة فاقرأها على نحوها على القصد الاستعتالي. مثلا قرأت بالركعة الأولى قل هو الله أحد، بالركعة الثانية بس تستعمل قل هو الله، لا تقرأ غيرها تممها، لو مفتحت فيها تممها. نتوجه إخواني أين إيرا. ثم قال المصنف رحمه الله: ويكره أيضا قراءة سورة فوق التي قرأها. مثلا لأن ورد عن ابن مسعود: من قرأ القرآن منكوس معكوسا لقي منكوسا لقي الله كمن منكوسا. يعني بدك تقرأ من الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، هكذا تمشي من فوق. أما تبدأ تقرأ الفاتحة وبعدين قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، هذا مكروه قراءة إلا للأولاد في حالة التعليم. لما بنعلم الأولاد نقرأ مثلا الفاتحة بعدين قل أعوذ برب الناس بعدين قل أعوذ برب الفلق، هيك حجز عمة. مثلا ما أتقنوا جزء عمة نبدأ من فوق، نبدأ بتبارك وبعد تبارك نون وبعد نون هيك الأخيرة. أما نعم بالفرض والسنة نفس الشيء، يعني بيقرأ من فوق لتحت وبالفرض والسنة صار لك لون مكروه يقرأ القرآن إيش منكوس. نقول شو إخواني؟ قال: ويكره هيك عندكم قراءة سورة فوق التي قرأها. مثلا قرأت بالركعة الأولى الفاتحة وقل أعوذ برب الناس، تيجي بالركعة الثانية تقرأ الفاتحة وقل أعوذ برب الفلق، مكروه. شو بدك تقرأ الفاتحة تنزل بصوت البقر. نقول إخواني قرأت قل أعوذ برب الناس بالركعة الأولى، تقرأ الفاتحة بتبدأ من أوائل سورة إيش بقر، حتى ما تقرأ القرآن إيش منكوس. نعم أو بإذا قل أعوذ بربي الناس، لا لا هذه مكروه إذا كان تكرار. نعم إذا كان حافظ غيره. قال ابن مسعود. مين ابن مسعود؟ اسمه عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل الذي هو سابع سبعة في الإسلام. اسمه عبد الله ابن مسعود. سيدنا عمر بن الخطاب يقول كنيف، وفي رواية كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما. شو معنى يعني الكنيف؟ وعاء الراعي، يعني وعاء مملوء علم. لما بعثوا على العراق قال لهم والله لقد ايش بديتكم على نفسي بن مسعود رسول الإخواني رضي الله تعالى عنه. والرسول بيقول عنه لبيان يعني قدره عند الناس: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ليش عم يقول له نيكروسوفت؟ يظهر منزلته وشأنه. والله شلون؟ وهكذا يجب على أهل العلم أن يبينوا إذا كان عنده تلاميذ أهل فضل يبينوه للناس. وجوش الإخواني بقى سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول أيضا عليه الصلاة والسلام في حقه: رضيت لأمتي ما رضيها له ابن أم عبد. قال لي أنا بفضل لأمتي كل شيء بفضل عبد الله بن مسعود، هذا عم يثبت الاجتهاد. مثل إخواني مرة طلع بدي يقطف له ثمر من الشجرة نخلة وقف على عرجورة في أسد تهز فيه، صار يضحك الصحابي عليه الصلاة والسلام كان معلمهم الصدق ما يأكل كذلك. قالوا أتضحكون من دقة ساقي؟ أنا مثل ابنك يصفى. قالوا اللهم نعم يا رسول الله. قالوا والذي نفس محمد بيده لهما أثقل في ميزاني أثقل من جبل أحد عند الله. لو حطينا الساقين هذا وحطينا جبل أحد يرجعوا الساقين جبل أحد. فمين هذا؟ سيدنا عبد الله بن مسعود، هو أحد الذين كان يحفظون القرآن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. شو قال؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ القرآن منكوسا فهو منكوس. شون؟ وما شرع لتعليم الأطفال ظلت لون إلا لتيسير الحفظ بقصر السور بس. بقصر السور. أما متى ما أتقن جزء عما يبدأ من فوق. بدو جزء إخواني تعليم حلو هذا. ثم قال أي نعم هذا كله بالنسبة لإيه قلنا للفرض. أما بالنسبة للنفل إله يكرر أجنبي. بدو شلون على حسب التجلي الإنسان بالسماع. قال المصنف رحمه الله تعالى أي نعم ولو ختم القرآن في الأولى يقرأ من البقرة في الثانية. شايفين إخواني؟ بالركعة الأولى صادف إنه ختم قرأ قل أعوذ برب الناس، ومن الركعة الثانية يبدأ من سورة إيش بعد الفاتحة؟ البقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس الحال للمرتحل، يعني الخاتم للقرآن المفتتح به، هذا الحال المرتحل. هيك كان السلف دائما، ما يخلو يوم إن يقرأ واحد ويجزء القرآن قبل ما يكون يوم، يكون المصحف بيتنا بيمضى لي أيام ما نفتح، صار لك يوم ما نفتح ولا نشوف. ولك الذين رجل جميلا كان عليه الصلاة والسلام لما يؤتى بالميت أو بالشهداء قالوا متعددي أيهما كان أكثر حفظا لكتاب الله، يقول فلان يقدم يصلي عليه عليه الصلاة الأول والله إخواني، أو بدي يسافر يقولون أيكم أحفظ لكتاب الله فلان، يقول أنت صلي فيهن إمام، متى ما صلي فيه إمام هو صار أمير. انتوا شو إخواني؟ لأن الإمام هو الأمير. انتوا شو؟ نعم. هذا تعيين من الرسول على هذا التعيين ما ينقطع ابدا اليوم القيامه. الا مثلا من سافر من اقرا من كتاب الله مثلا الشيخ عمر، يقول انت تصلي فينا امام، اذا انت صرت اميرنا. نقول اخواني هذا تعيين الله، عين ليوم القيامه التعيين. قال ويكره فصله بسوره بين سورتين، يعني يكره للمصلي أن يفصل بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين. مثلا قرأت أنا بالركعة الأولى قل هو الله أحد، بدي أقرأ بالركعة الثانية قل أعوذ بالفلق، فلو قرأت قل أعوذ بالناس عامد متعمد وصلت قل أعوذ بالفلق هذا مقبول، كأني عم أفجر سورة بدي أمشي على الترتيب. انتوا شو إخواني؟ قرأت بالركعة الأولى الفاتحة قل هو الله أحد، في الركعة الثانية لازم يقرأ الفاتحة قل أعوذ بالفلق، فلو تركتها عامد متعمد وقرأت قل أعوذ برب الناس قل له هذا الصلاة مقبول. أما لو كان نسيان ما في مؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كيف يا ابني؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال ويكره فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين. ليش؟ قال لما فيه من شبهة التفضيل والهجر، يعني تظن الناس انه هي افضل. قرات في الركعه الاولى قل هو الله احد، في الركعه الثانيه قرات قل اعوذ برب الناس عامد متعمد، يقول مكروه لعله حتى ما يظن الناس انه قل اعوذ برب الناس افضل من قل اعوذ برب الفلق، او حتى الناس ما يعودوا يهجروا ايش قل اعوذ برب الفلق. انتوا شو اخواني؟ حتى لو كان فصل بين سورتين قصيرتين كمان مكروه برضه اخواني، بده يفصل اقل ما يكون يا سوره طويله يا سورتين يكون ايش وسط مثلا. قال المصنف رحمه الله ويكره شم طيب قصدا. في بعض الناس اخواني بيجي للسجادة اللي بده يصلي عليها بطيب محل السجود، كل ما شدت بشم الذي مكروه. بدوش اخواني العمل هذا صار يشغلك عن الله، صار يشغلك عن الله. بدوش اخواني هذا إذا كانت محفوظة، فإذا أمس أنت تطيب من جيبتك ومسحته في إيدك وشميت هذا بصير، إذا ما عملت حركات متتالية كمان بطلس المكروه مو إخواني؟ نعم. قال شوف ويكره أي نعم شم طيب قصدا لأنه ليس من فعل الصلاة. ليش مكروه؟ لأنه من فعل الصلاة. ويكره كمان ترويحه بثوبه أو مروحة مرة أو مرتين. دي شوف قال لك شلون مسك المروحة وعم يصلي وقالي يا مرة يا مرتين لما عمل حركات ثلاث كل هذا مكروه. قال لك شلون ولو كان حر قد ما كان حر من جوش الإخواني، ليس إنه خرجك عن إيش؟ عن استقبالك لله عز وجل. قال سواء كان بالثوب هلأ بالحجاز يبقى عامل ايش عصاي وحط فيها ثوب مثل اللي يسموه علم ضرب شلون، بصير ايش بيعمل هيك بمر على الناس اللي قاعدين بيهوي لهم مش بالحرس ضرب شلون، في ناس بيتبرعوا للعمل هنا. قال ويكره ترويحه اي جلب الروح مروح الروح يعني النسيم بثوبه او مروحه مره او مرتين. لماذا؟ لأنه ينافي الخشوع. نقول يا إخواني قال ويكره أيضا تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع. أخواني مو بس السجود مكروه عدم التوجه في السجود وفي غير السجود. الإنسان لما بيقف إخواني شوف مثلا لنفرض إنه هيك بشوف شايفين الكل لنفرض إنه هيك القبلة أنا شايفين إخواني في ناس بيقفوا لرجليه كل إجر راح هيك هذا مكروه لازم تكون هيك تستقبل برجليك ظهر لك يا إخواني. كذلك لما بدك نعم تسجد بدك تضم أصابعك هيك وأصابع رجليك يكون بعض منك مستقبل جنوب القبلة كمان حتى بدك تقوم تحط يديك على على ركبتيك كمان يكون على هنتهم بس وقت الركوع بتفرجهم كل التفريج تمسك هيك حتى الإنسان ما يقع. أوقات إنسان بالمسكة هيك بيسقط أو إجا واحد مسكين وطرق فيه بروح على وجهه فلما يكون ماسك حاله المسكة هيك قد ما يصير له هذا بيكون معتمد على ذلك. قال اي نعم ويكره تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود أو في غير السجود. مشي إخواني قال نعم الجلوس ويكره ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع. في ناس إخواني بيركعوا هيك إذا تعطوا بالكم كثير ناس بيركع بيقول هيك فين دي فوق ظهر لشلون أو بيقول لدي هيك ما بحط دي ركبتين بدك تحط دي ركبتين تمسكهم هيك المسك تفرجهم كل التفريج مدرش بإخواني مكروه إنه واحد يحط يديه بحيث الركوع يمسك دين بورك بسيط. نعم قال ويكره ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع ويكره ترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حالة التشهد. كما فيما بين السجدتين في ناس إخواني شو بيساو بيسجد هيك اللهم يا الله الحمد لله الله ورد بيركع ما رفع يدي حطهم على ايش على فخذه يقول هذا مكروه ظهر لك شلون او بيرفع هيك ما بيحطه بس حطهم حتى تصل اصابع لرؤوس الركبه تقريبا. الله وترك وضع اليمين على اليسار حال القيام كمان مكروه. في ناس بيقف اخواني هيك ما بيحط ايده اليمين على اليسار بقول لك هيك طوعي هذا مكروه كثير شباب هلا بقول لك ايه يقفل وقت ايه والله شلون هذا مكروه لانه خالف السنه عليه الصلاه والسلام لم يفعل هذه ابدا وان الذي فعله انه ست حالات هكذا وهكذا وهكذا اما هي ما فعل عليه الصلاه والسلام يقول الاخوان نعم يمسك ايده هون يمسك ايده هون كثير ناس في الصلاه كان يقف والوقت فيه قال لي يكون كفه نقول شلون السنة أولى بالاتباع مو يا ابني اينا الإسلام ما يخلف عن السنة الإسلام المكي وارد إنه الرسول فعل هذا فعل هذا فعل هذا أما الصورة هي ما فعلها نو وهاتي بوضع اليمين على الجسار نعم سنة نعم بالنسبة الجسار الإيدي لا في ثلاث سنة عمال ايه اما عند مالك دوم انه سنة عند مالك كذا صار اذا صليت ما صار فيه بنسي يعني صلاتك صار يعني عم تفعل برسول فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا وفعلت هذا وفعلت هذا وفعلت هذا بس الامام حنيفة بدأ الوضع الامام مالك بدأ ايش الاسبال الامام الشافعي بدأ الوضع لازم يكون على جهة القلب كل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كنت يقول اخواني نعم اما تفعل شيء ما فعل الرسول تخرج عن طريق النبي منه هذا المقصود من جوج الاخواني فاذا فعلت هذا او فعلتها كله معلش عم تاتي بالسنه انت فهمت شو الاخواني لو الرسول فعل الثلاث ان فعلت هذا انت عم تعمل بعمل النبي شو بصير ترى وان فعلت هذا انت عم تعمل بعمل النبي وان فعلت هذا عم تعمل بعمل النبي اما تفعل شيء ما فعل الرسول منه فانصر المكروه فهمت يا ابني اصحوا اكتسبتوا ان شيء يكون مكروه يكون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا ابدا نقول الاخواني نقول ان واحد نرجح ضربتون هذا لها مثلا في تفاحتين انت اخترت واحدة تختار العجلة انت تدخلها في ناس بختار مسوية ضارت له ما في مانع. ما نقول إذا خط هاي تكون مكروه الخط هاي تكون مكروه مشلول. كل اللي فعله رسول الله على رأس معين الله يرضى أبو حنيفة قال ما قاله رسول الله ما قاله الله ورسوله فعلى الرأس والعين، وما قاله أصحابه نختار منه ما شئنا، وما قاله التابعون هم رجال من رجال يتقلدون ضارت له مثله اني مش جاهد وانا مش جاهد. اما بيطلع بينا نحن نقول هم رجال ونحن رجال ما بيطلع بينا الله عليه تحسين تشتير مثل ما اجتهدوا انت اذا كلمة عربية ما تفهمها حتى رجب كتب اللغة ورجب كتب اللغة ما تفهمها شلون قدر تفهمها القرآن الكريم تفهمه تتراجع تفاسيره ما تفهم كمان ظهر له قال هم رجال ونحن رجال ليس مثل رجال عشان سامه لكن ما نقول انه مثلا ما في عندنا رجال يفهموا ليه الحمد لله الله اعطاهم قوه الام المحمديه ما بيخلق غير منها في الدنيا والاخره ابدا الخير في وفي امتي الى يوم القيامه قال ويكره التثاؤب فتح الفم في بعض مسؤول هذا تمشي صلاته تعالي تظل حروف في صلاته ويكره التثاؤب ليش؟ قال لان التثاؤب من التكاسل والامتلاء يسموه اكل كثير ظهر له شلون تصير ايش يعمل التثاؤب فان غلبه ولابد فليكظم فوق تمه ولو تمسك شفتك السفلى بسنانك هتخلي ايش او تذكر ان الانبياء ما تثاءب احد منهم قبل ظهر له شلون اذا ذكرت ان الرسول ما تثاءب تروح منك هالشيء ما امكن جاي قوي اضع شفتك السفلى ما امكن تحط ايدك إذا كنت واقف حط إيدك يمين هيك بأفاه متغطي ثمك حتى ما يضحك منك الشيطان إذا بغير القيام إيد اليسار متغطي ثمك من جوا شلون إخواني بالأفاه هيك مو بإيدك نعم بغير القيام مو بغير القيام إيد اليسار مع القيام إنه الإيد يمين فوق رأسا حتى نمسح حركات كثيرة مش أنا نحن فهمتوا يا شباب؟ نعم فهمتوا يا سلام قال ويكره التثاؤب أي راح اي نعم لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها ها فانما ذلكم من الشيطان يضحك منه وفي روايه فليمسك يده على فمه فان الشيطان يدخل فيه اللهم صل على معلم الناس الخير بيجي واحد يسألنا ليش العطاس من الرحمن بحب الرب العالمين العطاس وبكره ايش التثاؤب لان العطاس يعقبه حمد لله فشهد الحمد لله رب العالمين بحب رب ليش عم يقبضوا ايش اما ذاك الباق ذاك التثاؤب ما بيرحبه الحمد ذلك من الشيطان كل عمل يعقبه ذكر الله بيكون من الرحمن ويعقبه ما بيعقبه من غفله بيكون من الشيطان من دوش الاخواني يا سلام ولا العطش هي يا ابني في ناس بتطق له عرق فيها العطش بدي يشكر الله بدي احمد الله اللي عطانا العطش هي من دوش الاخواني سبحان الله اذا اجته وما عطسها بحس كانه بده صار ثقيل اما لما تذبح العطش الفرح البصر الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد يا رب ثم قال ويكره تغميض عينيه في الصلاة ليش؟ بدك تطلع أمامك حتى تنظر للموضع السجود قال لك له ليش؟ قال لي إن لما تحصر نظرك في موضع سجودك وصف وشوح قال لك له هل يكون في عسل قدامك حتى تسجد وغمض عيونك وسجد تضرب قال لك له وهي السبب إن العلماء كرهوا وهي يصلي في المكان المظلم إلا إذا كان مطمئن إنه هالمحل ما في شيء مكان مظلم يصلي بلكي في حي بلكي في جردون بيرجع بس تشعل الضوء أما محلك مطمئن إنه هالمحل ما في شيء إذا طفيت الضوء وصليت بحتم شوي هذا بيصير خشوع أكثر مشلون ساداتنا النقشبندية لما كانوا يعملوا الطريق يدخل الضوء وسكروا له قال له شنو؟ ستجلي أكثر بقدرة الله. نعم شوف أما إذا كان واحد قال لك يا أخي تحت عيوني أنا والله ما بصلي خشوع ما بصلي خشوع إلا بتغميض عيوني إنه لازم حينئذ تغمض عينك. اما لازم تجتهد انك تصل لك رجوع اذا فتت عيونك، بس مش شرط انك تحصر عيونك وانت قائم موضوع سجودي. لما تركب تحصرهم فوق قدميك، لما تسجد تنظر لارنبه انفك، لما تقرا تشهد تنظر لظهر كفيك، لما تسلم تشد في اليمين. حينئذ تداوم على هذا تصل لك خشوع عظيم. اي نعم. ويكره تغميض عينيه الا لمصلحه. شو الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه لأنه يفوت النظر للمحل المندوب إليه وهو موضع السجود. يا سلام في إخواني. ثم قال: ويكره رفعهما للسماء. مثل مكروه أنك تغمضها بس تنظر لموضع، مكروه تطلع هيك للسماء، بيرفع راسه من الايش؟ من الركوع. سمع الله تطلع فيه ولا مكروه؟ صار له شلون؟ ترفع وانت ايش؟ خاضع بطرفك الى الارض خشوعا وادبا مع الله عز وجل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء لينتهن او لتخطفن ابصارهم. يعني بيمسيه عن شيء والله بيختص له أبصارهم، يعني بيعميه بيمسيه الأكواني. ثم قال: والتمطي. من جملة مكروهات الصلاة التمطي. ليش؟ قال لي إنه من التكاسل. شو التمطي؟ يقول لك إيه؟ مثل على صدرك الصلاة أولى العمل. ها تستجي تقف قدام واحد من إخوانك تقول هيك، أو قدام أمير، أو بين يدي رب العالمين تفعل الفعل. ها بيمسيه الأكواني. نعم. قال: ويكره التمطي لأنه من التكاسل. وكذلك العمل القليل المنافي للصلاة. عمل قليل، شو واقف بالصلاة؟ سيقول لك بأنه، أو يقول لك على وجهه، أو يقول لك على جبهه. وإن كان ما يجوز الصلاة عمل قليل لكن مكروه. نظر عليه الصلاة والسلام إلى رجل يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا وأعمالنا. ثم قام أين والعمل نعيش القليل أين المنافي للصلاة غير المنافي للصلاة عمل قليل. وإن كان ما هو إيش ما بيش الصلاة لكن مكروه. أين قال: ومنه من المكروه أخذ قملة وقتلها. الآن مثلا لو بقى شو بقى مثلا عم تقرصك رأبتك بالشوش شكتا انت، إذا عم تقرصك وإمتى وفرصت هيك ما في فرق. أما ما عم تقرصك لا تقتلها، خلص صلاة سليمة. إن شو الإخواني كذلك لو كان مطلق شيء يعني ما رأى إذا ما في بأذيك خلص صلاة بعدين. الله يرحم أسألنا شر الدين كنا بالغرفة فوق طالع ردس خلاتني بقى طالع هيك عم تصلي. قمت انا قمت يعني شو بقى شيء الاتريك ها شو تساتو ارصاص اللي ما بقى الله كانت حيوانات ما تقص الشيخ ان اكبر كلامات الشيخ يعني الغرفة ابو عبد الله اللي بتوه المسجد يعني غرفة الشيخ كان حاطط فيها كتب طالع يراجع. بعد ما كنت ايش كمان أذن للشيخ أني فوت راجع لكن بقول فيه مليون مليونين برغوث في الغرفة حبت برغيث لا تعد ولا تحصى. لما بدي فوت شو بدي فوت البس مثلا اربط بنطلوني هيك انه ادخل مثل داخل على نار وبدي اطلع وبدي علق فيه 500-700 برغوث شو ساوي؟ اجي انزل في البحر. صار لك واحد تبعد رح يجننون موت الشيء يطلع برغوث واحد يقرب عليه برغوث ما يقرب عليه صار لك اليوم ما بعرف إنه برغوث يقرب عليه ولا يحس برغوث أبدا يرجوه موت شلون كان مطلي طالع ويراجع كل يوم صار لك شلون أنا فوت ما يعني أقول لك بس بجيب ما في يعني دقيقة يتعلق في شيء ما له يعد ضال مفلول حتى إيش الهوائي كله حتى إيش هتخلص من برغيث الحجر الأمني ما فيها دول إلا ما جرس ولا بقى ولا شروط ولا بليون وجسيوني إذا أرزتني بقى بإيدي هو كل بدني بيقولني ومش محلة كل بدني بصول يقولني سبحان الله إيه والله قال لي شيخ أترك لا ما بيترك الحمد لله خليها في عصرك قال لي أرجع وفي الله قال رحمه الله تعالى هنا وتغطية ومن جملة المكروه كمان تغطية أنفه وفمه بالصلاة تجيب الحطة تربط هيك تخمر على ثم طعم مكروه دم القملة عند الإمام الشافعي نجس وجلدها عند النجس قال لك شلون بدك ما ترميها في المسجد تحط ورقة وتاخذها تدفنها برا طريق قائد المسجد قال ويكره وضع شيء لا يذوب في فمه وهو يمنع القراءة المسنونة تمام إن بحصر حط بتمه أي حط ضحى لتمه وادخل الصلاة وتمه لا تشغلك عن الصلاة والله وإن كان ما في شيء يتحلل وينزل مثلا لو كان حاطط السكر وقلب الصلاة وصار يتحلل منها تمشي صلاتها أما حاطط محصى حاطط دحلي حاطط ليرة بتمه حاطط فرانك بتمه هذا ما مكروه كراهة بس ما يمشي الصلاة الجيش الإخواني يمنع القراءة المسنونة أو يشغل باله مثل إيش كذهب يحط بتمه أو حجرة أو شيء كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سنتين وكسور ما أفطر ولا يوم صايم ودائما حاطط محصن فمي وقت بدي يتكلم بقيمه بيتكلم رد رجح يمسك لسانه كل يوم يقول له أنت الذي تريدني الموارد بك أدخل الجنة وبك أدخل النار أبو بكر الصديق ومع ذلك شديها رجال ثم قال مصنف ويكره السجود على كور عمامته هذا من غير ضرورة حر أو برد أو خشونة أرض شلون شو الكور إخواني الدور تبعها شايفين هالعمامة هاي هالدور هذا اسمه كور ولذلك ورد مكروه إنه تفكها هيك وتحطها على جبهتك وتشتغل أما إذا كان حر ما بتحسن تمكن جبهتك حطيتها ما في كراهية الأرض برد يبوس ما بتحسن حطها ما في مانع أما لا في حر شديد ولا في برد شديد حطه مكروه عند سيدنا الإمام الشافعي لو واحد سجد على الحطة تبعه فصلت بينه وبين جبينه ما بصح صلاة أنه بصح لكن مع الكراهة لازم إخواني بهذا اسمه الدور الواحد اسمه إيش كور ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكور الحول الرجوع بعد الإقبال عليه مقبل عليك رد ارجع انا اما تعوذ بالله من هذا من دجول يا ابني الله يرحم بسرنا الشيخ الله يقول الطالب يكون عم يطلب علم بيترك او واحد عم يجي يحضر درسه بيترك بقول عنه مات وعنده كأنه مات فارق اخواني يا اخي بجمع لكتب السؤال نعم يصلي على يصلي عند الشيخ ما بصح صلاة حتى كمان استعرض يعني ضل شو عند الشيخ لا تنعقد صلاة علمنا بصح مع الكره شو شلون شوف اختلاف الائمه مع بعضهم يا ابني شو هالرحمه هي قال ابن اخواني هل حط هيدا حطوها الحجازي يعني انت عم تقول لك قدمها لحد ولا بحط الطائي الحجازي هيك الشباب بزول طائي بزول هاد بحط لك الطائي لحده قال لك شنو العبسان او كذا هنا قال ويكره وضع ايش راحت ويكره سجوده على كور عمامته الكور يعني ايش هل التي تبع الدور تبعها اي نعم لا قال لكن من غير ضرورة حر أو برد أو خشونة أرض والكور دور من أدوارها إذا كان على الجبهة لأنه حائل لا يمنع السجود أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته أوقات في ناس إخواني بيعمل عمامة كبير هيك يسجد من كبرها بيجي السجود على إيش على الإمامة مو على الجبهة فوق الجبهة جبهته ما بصيب الأرض لا تصح صلاته اما لو صابت جبهته وكان على حاط كل الكوار على واجت على الجبهه بصح السلام على الكرام ثم قال المصنف ويكره السجود على صوره ذي روح طير نعم آه إنسان حيوان ذا روح مكروه إذا كان بالمساق على الصاد أو سجاد تجد عليه بدك تقدم أو تأخر أو تأخر. ولو كان مثلا مالك حمين مكروه إنك تجد عليه انتوا شو الإخوانين؟ نعم. ويكره السجود على صورة ذي روح لأن هذا يشبه عبادتها والله كلهم. ويكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر بالأمر. سجد بده يسجد الإنسان على جبهته وعلى أمره مو على ملام الأنف على مصله. هل هذا المقدم الأنف هذا اسمه مارن؟ شو اسمه؟ مارن طري. هذا طري. أما هذا مصله بده تسجد على جبهته وعلى مصله من الأنف. أما إذا كان في أنفه مجروح ما بيحسن له تفصى الجبهة. أما إذا ما في جروح لا في شيء بدك تضم للسجود الأنف مع الجبهة وإلا بيكون مكروه كراهة تحريم من جوش الأخواني. ويكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر بالأنف لترك واجب ضم الأنف تحريما الكراهة. وتكره الصلاة في الطريق طريق العامة تشغل الطريق على الناس فاصل أخواني ممر الناس مثل هذا الممر هذا مو أقوله ممر الناس يجوا عم يصليوا والناس بتمر تمر قدام ولا مكروه هي الصلاة. طب ما تتخذ محل مرور الناس تصلي فيه أو طريق العام مطلق طريق هنا. قال وتكره الصلاة في الطريق أن لشغل حق العامة ومنعهم من المرور. وكمان تكره الصلاة في الحمام ليش؟ لأن معلق محل إيش أوساخ أوساخ الناس. أما إذا جاب السطل وشطف المحل اللي بده يصلي فيه صلى ما يبقى نشوف لون. أما محل تساقط أو أوساخ الناس يصلي والله شو أي نعم. وفي المخرج يعني الكنيس بيت المي صلي بيت المي والله شو هذا بيت المي تبحر اللي كان بالأول يكونوا في تبحر كان ما في يقعد بالأرض ينجس بالأرض ما في له يجي بدك تصلي جنبه كله الريحة طالع. أما الآن هلكونوا في بيتنا الأدب خلال بيتنا أحلى من الصالون والله شو مشتيه واحد يقعد فيه مي كثير ورخام وبيحط المي بالسيادة وإله الغطاء ظهر لك لون. الله يرحم سيدنا الشيخ أبو خير ذكر مع الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر زمانه هذول لما دخلوا الإنجليز على مصر نفوا قال فين بتحب تروح؟ اللي بتحب تروح على بيروت على الشام. إجا لهون ما كان يحب الكتب حال كبير إجا لعند الشيخ الحفني كان له مكتبي اللي الآن اسمه مكتب الإصيباتي كان الإصيباتي أجير عند هذا الحفني قال له دخلت بدي فوق حصر قال له لا سليم إصيباتي في شغل عندي قال له روح خذه على الجيرونية الجيرونية اللي جيت تبع النوفرة كم بيت ما فيه 41 بيت ما فيه كم مغطس في 5 مغاطس صار لك لون والماء هيك بتدور طحور يجي شو فات لجوا حط قال استناه كمان جيب بعد ما يضيع حط ايش هلا الجوب بعد ما يوقع سحب البكيت الستارة روق شرب أول بس لا طول ترك ورجع قال شو قال ما كان يطلع قال نسوه ساعة ساعتين قوم روحوا لقوم بقى راح الإنسان دق عليه طلع قال يا مولانا قال له مو طروات قال له ثلاث كتاب سكارة شد جوا ثلاث كتاب شد الطروات نهر مي ماشي فين بدي اطلع مع بدي شو شو نهر نهر بدور طحون بدور طحون جوا المي اللي كان هي كلها نصر فيها مو هي نصر كلها قال له مو طروات ما في ريحة هون ولا شيء حمى في ريحة كان واحد يفوت لهون والله يجيب أرجيل يفوتهم يلا بيت المي اللي جوا يقعد يعمل نفس بس بيت المي جوا هون عنا والله شو أنا شفته بعيني يعني نصيحتي والله يفوت ياخذ الأرجيل يقعد يشرب جوا ما شفتش يا سعيد؟ أنا شفته أين؟ قال وفي المخرج بيسألونا كثير عنها يا ابني يا ابني إن واحد جوز إنه يذكر الله بالحمام اللي فيه الأدب الخلاء اللي إذا كان مغطى مضيب يجوز أما إذا كان مفتوح في ريحة لا مكروه من جوز لهون. أما شو الأدب الخلاء لأن الفرنجية بسموها هي أو العربية تستحلى الحنفية عم تضم ضوء ما في لك ريحة ولا في ريحة نعم نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتكره الصلاة في المقبرة في المقبرة قال لك مكروه الصلاة للقبر يا ابني ليش حتى ما يتشبه بعباده اللي كانوا يعبد الأحجار والأوثان والقبور قال لك هون قال استثنى العلماء إلا قبور الأنبياء والصالحين ما في كراهة، بشرط إذا كنت واقف سجودك تنظر من سجودك ما تشوف القبر ولو كان أمامك، ولو كان أمامك بشرط إنك إذا نظرت للموضع السجود ما تشوف القبر ما في كراهة. سواه العلماء يكون بعيد شوي الخلاء اللي كان معه راح القرآن يعني حاطه مع القرآن الأدب إنه وقت اللي يقضي حاجة ما يكون حامل. أيه. أما لو كان محفوظ للمشمع اللي عم يحطه ومغطى ما مانع، لكن أول يخليه برا أحسن. إيه مش خاف علينا إيش؟ إيه أما الآن مثلاً ما حامل القرآن حاطه الزيت وجفود أدب غلافين تخليه حدا بياخده إيه صار دوم محفوظ هذا ما في كراهة. هلا إذا ما نحافظ القرآن بصدره إيه تفوز بالخلاء ولا ما تفوز؟ ما أدب هذا؟ ما نحافظ القرآن هن؟ ما نحافظ القرآن كله؟ مو هيك يا أخي مو لك لك تفوت مو هيك يعني إذا ما لك حفظ القرآن ما متفوت مخبى في جنب الجيش مخبى في جنب مخبى في جنب مخبى في جنب كمان بار لك اليوم مخبى في جنب هيك هون مشكلة المقبورة سيدي المقبورة بضم الميمينة قال وتكره الصلاة في المقبورة بصحة تسليس الباب قال وأمثالها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن جل السبعة المزبلة محل بحط الناس لأخذات القرى اللي اسمها مزبلة تعرفوها كل قرى هي واحد يسمى والمجزرة محل الذبح مزلق يسموه الناس والمقبرة وقارعة الطريق قدي صاروا أربعة وفي الحمام خمسة ومعاطن الإبل محل اللي بتنام فيه الابل إذا انت نايم قام هالجمل هيك يمكن يرشاك يدعسك او قال حاله هيك او بتورط هيك وهيك تيجي انت ساجد يكفي محسا صار لك لو صار لك لو بين نجاسه كمان نجاسه محصى عنه اما بالنسبة لكم في ألا منه اوقات لما بيقوم هيك بيأخر لورا بيروح في رجليه وفي ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله الكعب مكروه انه واحد يصلي ظهرة احتراما لها ما هي يحطها تحت الجليل هذا هو سبب المواطن مثل الاخواني نعم اي نعم قال ولا يصلي في الحمام الا لضرورة خوف فوت الوقت مثلا ما خلص وراح يفوت الوقت ايه يصلي هذا حماماتنا الان مثل قلت لك اذا شفطوا بالماء كتلجت ماء يطلع مثل الصالون اي نعم قال اما بالنسبه للحمام في محل بيخلعوا الثياب فيه ان في براد بيسموه جوالي محل خلع الثياب ما في مانع ما في دراجه صليت الصلاه محل ما عم تغتسل هون مكروه اي نعم وتكره في ارض الغير الارض الغير تجي انت تصلي فيها بدون اذن خصوصا اذا كانت مزروعه او كانت ايش مفلوحه لانه هي بيدعس عليها بلبدها بيأسيها بار لك لون اي نعم في ارض الغير انا بلا رضا اما اذا تعرفوا انه بيرضى منك ما في مانع نعم قال واذا ابتلي بالصلاة في ارض الغير وليست مزروعة او ابتلي في الصلاة في الطريق ان كانت لمسلم صلى فيها وان كانت لكافر صلى في الطريق وليس صلى في الارض كيفية اخواني الارض مثلا في طريق وفي ارض للأرض إلهك والطريق عامل مكروه صلي بالطريق جتر شو بتبدي كان المسلم تصلي بأرضه معلش وإن كان لك كافر لا صلي بالطريق لا صلي لأنك إلك حصة بالطريق ما أضلك له يا سلام نعم قال وتكره أداء الصلاة قريبا من نجاسة مثلا الناس هون نفسي في ريحة تيجي أنت تصلي جنبك أما شوي مكروه صلي إيش قريب من نجاسة هي بالصولي ابن معنا بمكة وقت الحج الناس بيصلي بالطرقات هالطرقات تلاقي كل ايش ببولوا الناس فين بدي يروح ما بيلحقوا مجبورة عم تحط السجادة وتعمل شو مريحة وتصلي والله هي صارت بضرورة يعني اما اذا ما في ضرورة اذا ترجعت على هالمكان فهمت شلون اخواني؟ اي نعم قال وتكره أداء الصلاة قريبا من نجاسة لأن ما قرب من الشيء له حكمه وقد أمرنا بتجنب النجاسات ومكانها كذلك ويكره تكره الصلاة وهو مدافعا لأحد الأخبثين شو من الأخبثين؟ البول والغائط محصوف شو دفع بين يدي الله ولا بدأ تشتغل بحالة وارلك له روح بالأول تخفى تعصلي وانت ايش خارجة نعم. او الريح، الريح الهواء اللي يطلع من الانسان يسموه ايش، معروف لديكم. اي نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. حاقن يعني مسحوم. وقف إخواني يا سلام على الأدب. قال: وتكره الصلاة مع نجاسة غير مائعة. نجاسة يعني جامدي بارلشلون، لكن أقل من درهم هو محل لازم تغسله، لأنه مثل الشافعي ولو كانت النجاسة أدر مغرز إبل ما تصح صلاته، وإن كان أنا معفو عنه الخروج من الخلاف مندوب. تشوفون إخواني؟ نعم. قال: وما نجاسة غير مائعة. إيه نعم. إلا إذا خاف فوت الوقت، لو بدي أغسلها بروح الوقت لا أصلي معه. بارك إخواني؟ نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: شو عندكم بعدين؟ جماعة. إلا إذا خاف فوت الوقت أو فوت الجماعة. يا سلام، ضرب لشلون؟ يصلي معه، فحينئذ يصلي بتلك الحال، لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة مؤكدة أو واجبة. وإلا أي وإن لم يخف الفوت ندب قطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل وجوب القطع، لا يحل وجوب قطع الصلاة إلا للإكمال. قطعت مش هتكملها، عم صلي منفرد مثلا وقيمة الصلاة تقطعها وتدخل معي مع الجماعة لأنه هي أكمل. انتو سيخواني عم صلي بثوب في نجاسة معفو عنها، إذا ستم صلي فيها ثوب طاهر يكون أكمل، ما بالعجوز قطع الصلاة إلا للإكمال. نعم، هذا حديث: لا يحل وجوب القطع إلا للإكمال. انتو سيخواني صارت العبارة للجملة: ومع نجاسة غير مائعة إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها. قطع الصلاة جملة واحدة كلها. كل الجملة واحدة. إيه نعم. وتكره الصلاة في ثياب البذلة. شو ثياب البذلة؟ التي لا يصان عن الدنس منتهن، وقيل ما لا يذهب به إلى الكبراء والأمراء. أي ثياب البذلة؟ ثياب العمل يعني. ضرلت له في بعض الناس يبقى أخي عم يشتغل لحام بيفوز بزفرته على الجامعة، قال شو بيصلي الجماعة كله مكروه، لأن صليت في دكانك أفضل ما تجي بالنجس تأذي المسجد، إن كان لو بدك من ثوب نظيف البيت ثوب نظيف فوق ثيابك، أو شلعت ثوب داخلي من أول تجيب ثوب نظيف وصلي فيه، أما تفوت بأوساخك بهيك ظلت له تجي والله بيصلي بالجماعة لا مكروه. لو ما أكل البصل والثوم مكروه يجي حتى ميد الناس برائحته فمي لما بتجشع أو شيء، بس لم بيكون أوعي كله الصيابني. نعم. وتكره الصلاة في ثياب البذلة. أي نعم. رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا فعل ذلك، عم يصلي بثياب العمل، فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أي نعم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أكنت لو أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه؟ فقال: لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الله أحق أن تتزين له. كيف الأدب إخواني؟ إلا إذا قصد هي ثياب بذلة ما لخبيق. ثم قال: وتكره هيك عندكم، وتكره الصلاة وهو مكشوف الرأس تكاسلا كسلا، إنما كسلان يجيب يحط اللف على رأسه أو الطائية أو الحطة أو شيء، تكاسلا لترك الوقار، إن ست الرأس وقار هي، ألا للتذلل والتضرع. إلا شلون عندها؟ إلا للتذلل. أي نعم. مكروه مكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع، تصلح هذا أكثر من إلا. لا للتذلل، لو كشف رأسه للتذلل والتضرع مكشوف، أما كشف رأسه كسلا مكروه ضرلة شلون، أما إذا كان للتذلل والتضرع مكروه، ما في إيش، ما في كرامة، مش لو أنكم محرمين بالحد، مو هيك نصلي نحاسرين ضرلة شلون، المشان إيه التذللين لله عز وجل. قالت نعم فين؟ وتكره مكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع. عندنا الصلاة في ثياب البذلة مكشوف الرأس، لا لا حط الواو ومكشوف الرأس، تعين الواو يعني. اي نعم، شوف العبارة الحلوة. قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب؟ كالخوف من الله أو الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون، أو هو عبارة عن المجموع يعني القلب والجوارح؟ قال الفخر الدين الرازي الثالث أولى، يكون المجموع. وعن علي رضي الله عنه الخشوع في القلب، وعن جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها. شايفين إخواني؟ وقال البغوي الخشوع قريب من الخضوع. راح ثم قال وتكره بحضرة طعام يميل إليه. حصل لك أكل وجي صوت بصلي، حتى في ناس بصلي بطول الصلاة صار لك لون ونفس المصلين مسكين جوعانين وعم ينتظروا. مكروه العمل، كله بالأول وصلي حتى تعلم من تخاطب. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان. شو الأخبثان؟ البول والغائط. رواه مسلم الحديث. نعم. وما في أبي داود لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، محمول على تأخيرها عن وقتها. رح يخلص مثلا وقت الظهر يدخل وقت العصر، يقول الله بدي أكل، لا ونصلي، لا يخرج وقت. أما في معك وقت واسع قولوا ونصلي. ثم قال رحمه الله وتكره بحضرة، هيك عندكم؟ وتكره بحضرة ما يشغل البال. ما عندكم؟ وكل ما يشغل البال يعني مكروه الصلاة عند كل شيء بيشغل ايش؟ كزينة، قصة بحلوها المسكين ويطلعون. وبحضرة ما يخل بالخشوع كلهو ولعب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان للصلاة سعيا بالهرولة، ولم يكن ذلك مرادا بالأمر بالسعي للجمعة، بل الذهاب بالسكينة والوقار. صار لك لون؟ ليش بدك تهرول؟ لأنه الهرولة هي أولا قد تقع بتشوش على الناس، بتشوش على الناس، وأنت قد تقع بس تأتيها بإيش؟ بالسكينة والإيش؟ والوقار. ثم قال وكذا يكره عد الآية. مكروه عد الآيات. الحمد لله رب العالمين يغمز إيده، الرحمن الرحيم يغمز إيده، أو قول لأبيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عنده الصلاة مكروهة. بخل بالخشوع لأنه وما يخل بالخشوع كلاعب ولهو. راحت ثم قال ويكره عد الآية، جمع آية وهي الجملة المقدرة للقرآن، وعد التسبيح كمان مكروه. صارت لون باليد. قالوا إلا في صلاة التسبيح. ليش لون بتعدها؟ مو هيك يغمز إذ غمزي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بغمز إذ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بغمز الثاني غمز بسيط ما حد يشوف. لكراهة عد الآية والتسبيح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف ومحمد. ظل شلون؟ وذلك بأن يكون يقبض الأصابع ولا كره بالقبض زي، أما ولا يكره بالغمز بالأنامل. الغمز ما فيها كراهة في موضعها. نعم. ولا يكره الإحصاء بالقلب اتفاقا، إذا إحصاء بالقلب ما في كراهة. ثم قال المصنف ويكره قيام الإمام بجملته في المحراب. كان الأول إخوان المحاريب غنيئة لجوه، إذا وقف فيها الإمام اللي وقف فيه هالجهة والجهة ما يشوفوه، مش أنا مكروه. خاصة إذا كان صوته ما بيطلع ما بيسمع التكبيرات كمان. خاصة بإخواني أما لو قام خارج المحراب وعم يسجد بالمحراب ما بيطلع بيّن إيش وقف خارج المحراب. لا قيامه خارج المحراب وسجوده فيه ليس من المحراب محراب، لأنه يحارب النفس والشيطان بالقيام إليه. صار لك لون؟ بحارب الشيطان والنفس والهوى. ليش الكراهة؟ والكراهة لاشتباه الحال على القوم. أما إذا ضاق المكان وما في مكان إلا يصلي جوا قل له صلي. ثم إخواني من الشيء الناس ما عم تنتبه له، مكروه للإمام أن يصلي في غير المحراب. بيجوا بعض الناس يصلي نص الطريق نص المسجد. صار لك لون؟ أو مشان إنه يتهوى وكذا، أو ما بيكون الهوى ولا شيء كمان له مكروه. كل ما دنوت من القبلة الصلاة، والإمام ما تسلم هلا العواميد تفصل؟ لا تفصل العواميد شيء؟ وهذا ما بيفصل ما بيفصل ما بيفصل مكروه مكروه هذا العمل عند النص عليه الكراهة نص ابن عابدين على أنه مكروه للإمام أن يصلي في غير المحراب اللي عمر هالجامع وقف هذا للمحراب للإمام هم بدك تصلي أنت تجي تصلي غير مكان مالك حط المنبر هو مالك حتى تجي تحطه هون أنت وأوقفه هون بالمكان عينه أو تجي تعمل تبع الإخواني واليهود تعمله من هون باب وتطلع هيك وتحطه فوق هيك مثل صار له يوم تصلي هيك شلون منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان درجات هيك شفتوه شوك الجوامع المسلمين تيجي تعمل لي يتعملوا أعوج قال هيك أشوي قال حتى ما يخشب يقطع يعملوا أعوج مش إيده كتعة هيك يطلع فيه يبي يعمل باب يطلع فيه من غير جهة هذا كله عادات إخواننا يعني الإسلام لا بيكون هيك قدام فهمتي شلون؟ لا بدل ما شفناه فوق حتى سنة بدر ايه انا في المغرب ما شفت الطلاع مروع عميلك شيخ عملوه هيك ما شفت شو نسوى انا ما شفت المحراب ما له محراب لا منبر يعني منبر ايه له منبر لا مسوها بالحيط كمان ما كتبع مكروه هذا كله مكروه هي عادات النصارى واليهود تبدو شو اللي يبني نعم امام يصلي السنه يعني لا الامام هي عندنا بالنسبه للقيام وفي الفرض بالفرض انه لما بيصلي الفرض لازم يقف بايش من محل اللي عين له يا الامام قرب الناس يصلوا هون ما يصلوا بنص المسجد كثير الناس بيتركوا ايش بيصلوا بنص المسجد كل ما قربت من القبلة افضل لا انت صليت واحد صلى عند الكرسي واحد صلى هون قدام الطاولة اللي صلى هون افضل كل ما دنوت من القبلة افضل هي القاعدة قاعدة مضطردة اي نعم لا هو بس بيصلي لما بيصلي الفرض قال لازم يغير يقدم هيك او هيك حتى ما يظنوا اذا واحد داخل عم يصلي الفرض ولذلك لما تختلف الصفوف هلا الناس لما يصلي واحد يقدم واحد باخر ما بعد في اشتباه اما يتلموا الناس بحال السنه مثل حال الفرض والله شلون بيشتبه عليه هذا مكروه الامام يتم بالمحل لازم يغيره صار اخواني حتى ما يسيبوا يقصدوا فيه قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره قيام الإمام في المحراب لا قيامه خارجه وسجده فيه سمي محرابا لأنه يحارب النفس والشيطان بالقيام إليه ثم قال شو عندكم بعدين أو قيام الإمام على مكان مرتفع هيك عندكم أو قيام الإمام على مكان بقدر ذراع يعني مرتفع بقدر ذراع على المعتمد وروي عن أبي يوسف قامة الرجل الوسط إن مثلا يجي يقف الإمام هون على الطاولة شايفين إخواني يصلي الإمام على الطاولة نحن نصلي تحت مكروه هلا في بعض الناس عاملين له بالمحراب محل مرتفع إذا كان صار ذراع فما فوق يصير مكروه بده يكون أوسع حتى ما ينفرد أو يجي واحد يصلي جنبه حتى ترتفع الكراهة ضلوا إخواني كذلك المقتدي الناس كلها عم تصلي تحت في محل ويجي يصلي بسد لحاله المرتفع على الناس مكروه يا بي واحد بيشاركك يا بتنزل تصلي مع الناس انتوا شو اخواني نعم كان عندي شغله ما تم الصفوف كان صف الحرم ما صف جماعه ما له ثواب الجماعه اذا في محل فردي وما صلى فيه ما له ثواب الجماعه شلون او كان بعيد عن الصف مثلا الصف هون بعدت عن الصف بمقدار ما يشرح صف ما له ثواب الجماعه بس صح صلاته والك هذاك ما له ثواب الجماعه مو عندي شفعيه كمان هلا شوف بالمدينه المنوره بالمدينه المنوره مكه المكرمه فين بينه وبين الإمام عم يصلوا برا والجامع فاضي عم يصلوا يصلوا صح الصلاة هذا بس ما لك سوا نعم انت شو إخواني الناس عن هذا غافل إخواني اي والله غافل اي نعم وهوك خلاص الشريط حاجتنا لهون والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين